شيخنا، فقد حدثت فتنة حول سؤال نقل إليك، فكل طرف من الأطراف المتنازعة يقول إن الحق معه، وبعد مناقشات طويلة تتفق الطرفان ليفوقهم ذلك على أن أسألك وتكون نهاية لهذا الموضوع. المستقبل رجل طالب الشريعة سنة رابعة، قال اجماع علماء الأمة تحت قدمي بدون تحديد، فما تقولون في حكم قائلها؟ هذا جاهل أو كافر. كم مرة كنت سألك سؤال وكم مرة بدي جاوبكم؟ هذا الكلام على إطلاقه لا يجوز، لا يقوله مسلم. إجماع الأمة هكذا يطلق، فهذا لا يجوز هذا الكلام مطلقا. إما أن يكون قائله جاهلا فيعلم، وإما أن يكون كافرا فيؤدب ولا مؤدب مع الأسف الشديد. أما لو قال مثلا إجماع أهل الكوفة ليس حجة، ما هذا يقول هذا كلام كفر أو فسق. أما هذا الكلام المطلق لا يجوز، فلعله أيضا هذا الكلام تختصمون حوله بطيل فريقين. فهل وضح لك الجواب؟ وضح لك الجواب؟ يعني هذه اللفظة إجماع علماء الأمة تحت قدمي بدون تحديد لفظ كفر؟ أي نعم، لأن إجماع الأمة سبيل المؤمنين. والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. هذا كلام إما جهل وإما كفر. يا سيدي جزاكم الله كل خير. حديث أكثر من سؤال يا شيخ. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كيف الصحة؟ الله يحفظك. حياكم الله.